الو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بعد اذنك فضيلة الشيخ، انا العام الماضي اديت عمرة وحجيت. نعم. نعم. واثناء السعي سعيت من الصفا للصفا، يعني اخطأت في السعي. كيف؟ ف يعني زودت واحد؟ لا، نقصت واحد. نقصت واحد؟ اي نعم. طيب فايش اسوي الحين؟ الان بارك الله فيك. نعم. الان يجب عليك ان كان عندك زوجة لا تقربها. بعد اذنك تاني يا فضيلة الشيخ السامع، اقول لا تقرب زوجتك الان، واذهب الى مكة الان واتي بعمرة، احرم من الميقات وطوف واسعى وقصر، ثم اسعى للحج الماضي. نعم. افهمت الان؟